إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم الصلاة طرفين عوض لفاق الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للناكبين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم أولي قلوب بقية ينهون عن الفساد في الأرض Hola.